قال أي الحق سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، يعني ربنا قال كده خلاص ما تنقلش في المسألة دي، لأن من اللي قال كذلك كذلك كذا إيه كإيه؟ قال إحنا عارفين إنك بلغت من الكبر عاتي، وعارفين إن امرأتك عاقة كده، وعارفين كل الحاجات دي، إنما أنا مع هذا حهابك الإيه أبو. وبعد ذلك دلل على أقوى بالأقوى، فقال وليه أنا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فألا أن أوجد يحيى من شيء أقل غرابة من أن أوجد من لا شيء. قال كذلك زي الكلام زي ما أنت بتقول امرأتك عاخر وانت بلغت من الكبر عاتي، القصة معروفة. كذلك قال رب هو علي هين، إذا قال الله هو علي هين أو في آيات أخرى وهو أهون علي، اوعى تفتكر ان في حاجة أهون وفي حاجة هينة وفي حاجة شقة، انما على كلامكم انت على منطقكم ان خلق من موجود أهون في نظركم من خلق من غير موجود، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ اذا كنا احنا جبنا من لا شيء يبقى لما يكون برضو له أصل يقدر يبقى سهلة ولا مش سهلة، انما هل يوجد أسهل وسهل وأصعب وصعب؟ لا. ليه؟ قال لك لأن السهل والأسهل والصعب والأصعب دي كلها للذين يعملون الأفعال علاجا علاجية بيعمل، إنما ربنا ما بيعملش ده، ربنا يريد فتكون السلام، إنما أمره إذا إيه أن يقول له بيقول المين. طب ده هو لسه مريد ويقول له، قال لك ده مسألة ما مفهوم منها يعني دي مسألة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولأن أوجد لك من شيء يبقى مسألة سهلة ولا لا في غضبك.